قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدا. طبعا الناس الوقت اللي درس الجغرافيا فلكية بقى وعارفين يقول لك الشمس لما بتسيبنا وتمشي الوقت هي موجودة فين؟ في أمريكا مش كده ولا لا؟ في النصف الثاني من كرة الأرض، فالأرض كرة، الشمس عندي الوقت مشيت وهي بتغرب عندي بتكون بتشرق في يعني كل الأرض كده بتغرب هنا يبقى بايه؟ بتشرق هنا مش كده ولا لا؟ خدوا بالكم بس عشان تعرفوا ايه اللي بيتم في فهم هذه الأحاديث. فقال إن هذه تجري الشمس، يعني بيقول لهم أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدا فلا تزال كذلك. إيه المانع؟ واحد يقول لك بتخر، أنت فاكر إنها تختخر تحت العرش لما بتمشي وتبعد بتروح عند العرش وتسجد تحت العرش بعد كده يقول لها روحي تكمل، ما انت مش فاهم. اللي بيجي ينكر هذه الاحاديث فاكر ان الارض والشمس والعرش الثلاثه جنب بعض او الثلاثه قد بعض. لا، اذا كانت الشمس بمجرتها بالنسبه لسماء الدنيا لا تذكر شيئا، حلقه ملقاه في فلاه، والسماء الدنيا بما تحويه ما هي كرويه، بالنسبه للسماء التي تليها كحلقه ملقاه في فلاه والتي تليها لغاية ما توصل للسابعة، ثم بعد ذلك كل ده سبع سنوات بما تحوي بالنسبة للكرسي مقدمة العرش كحلقة ملقاة في فلاة، والعرش فضله على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. مش ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى الشمس وهي بتلف كل في فلك يسبحون، لا الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر ولا لا، ما كله تحت العرش. واضحه الصوره ولا لا؟ ما هي تحت العرش في كل لحظه، ولكن لها سجود خاص في اوقات الغروب انت لا تدركه وانا لا ادركه. سجود يخصها هو لما قال رب العالمين وان من شيء، ودي الصفات اداه عموم، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. لما قال عن جدار يريد واثبت الاراده للجدار، لما قال احد جبل يحبنا ونحبه، لما ان الجزع وسمعه الصحابه، كل الامور دي انت تعرف ايه عنها. ولذلك انت تعرف عن الشمس، انت تعرف ايه عن قصه العرش وسجودها تحت العرش. ولذلك اذا فهمت هذا وانها في اي وضع ستكون تحت العرش. واضح؟ ما احنا كلنا تحت العرش والعرش فوق الجميع ولا ايه؟ هو في حاجة في مستوى العرش او في حذا العرش؟ كله تحت والعرش فوق، ورب العالمين فوق العرش، واما العرش فوق الماء طافٍ مش كده؟ وفوق العرش رب العالمين. فهنا بيقول ايه؟ مش ده ما جاء عن حذيفة؟ نعم، ابن ابي رواحة رضي الله عنه. فهنا بيقول ايه؟ أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدا فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدا، يعني كل لفة بتسجد مش كده ولا لا؟ فتخر ساجدا ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا لأنها بتسير على وتيرة واحدة مش كده ولا ايه؟ حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها تعكس دورتها بقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل

الروح اللي انا بتكلم بيها انا اللي انا بتكلم بيه دلوقتي روحي انا اللي بتتكلم وبقول لك في كذا. طب انت يا روحي اين كنت قبل دخولك في الجسد؟ لا تدري. انا لا ادري. روحي لا تدري. الروح نفسها اللي بتكلمك الان. بعد ان ياتي وقتك ستذهبين الى اين؟ لا تدري. وكلنا الان لا تستطيع روح واحد فينا ان تقول لنا اين كانت ولا اين الى اين ذاهبه. مش كده ولا ايه؟ والارواح التي ذهبت وتحللت الاجساد في القبور اين هذه الارواح؟ سر الى الان منذ ان كان سرا في عهد ادم. السر هو في زمان محمد عليه الصلاة والسلام ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. في الزمان اللي الحديث بيتكلم فيه والاثير وتليفونات وبتتصور وبتتكلم وبنكلم بعض وبنصور بعض والانترنت. الروح سرها ايه؟ دي مش في القمر ولا في الشمس ولا في دي فيك. ايه قصتها ما انتش عارف؟ مين فيكم عارف ايه قصتها لغايه دلوقتي؟ علم اهل هذا الزمان بالروح هو علم افلاطون وارسطوطاليس ومن قبلهم بالروح سواء بسواء. والله لا يزيد اهل هذا الزمان على ما كان في عصور. ما بتكلمش عن عصر الوحي الاعلى لان عصر الوحي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الروح وقال كلاما في الاحاديث وفي القران لا يعرف اهل هذا العصر من اهل العلم التجريبي. انا بتكلم عن اساتذتهم الفلاسفه. علم هؤلاء بالروح كعلم اولئك يستوي ينطبقان كانطباق القفاز على اليد قولا واحد. مش كده؟ فتيجي تتكلم وتقول لي اصل القمر والشمس والاستقرار خد ما قاله محمد عليه الصلاه والسلام وسلم له. سلم له لانك مسلم. فيقول ثم قال عن قجوديمة ابو سليمان الخطابي بعد ان قال وانما اخبرنا عن غيب فلا نكذب به ولا نكيفه لان علمنا لا يحيط به. ثم قال عن سجودها تحت العرش وفي هذا اخبار عن سجود الشمس تحت العرش لا ينكر ان يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها والتصرف لما سخرت لها. واما قوله عز وجل حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه اللي هو ذو القرنين يعني المقصود طبعا مش مغرب الشمس الذي هو مغرب الشمس نفسها وانما ايه مغرب الشمس في عين الرائي. لما انت تكون واقف كده على شط البحر وتشوف الشمس سقطت فين؟ في البحر. وبتطلع من الجبل لا هي طالعه من الجبل ولا هي سقطت في البحر. مش كده ولا لا؟ دي في عين الرائي لان الارض كرويه. فالشمس لما بتختفي مش كده ولا لا؟ حتى لما تنظر للسماء تجد السماء لما يمتد الطريق او الصحراء كاني راس مثلث. مش كده ولا لا؟ كأن السماء منطبقة على الأرض مع أنه مفيش. السماء بعيدة كل البعد عن الأرض. فهذا في عين الرائي. قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة فهو نهاية مدرك البصر إياها حالة الغروب ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد الغروب. دي قصة تانية. وطبعا هو حتى تمثيله للأمر بعيد كل البعد. إيه المسألة غير كده خالص؟ مسألة علمها عند ربي. قال النووي وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك يخلقه الله تعالى فيها. وقال ابن كثير يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها وسجود كل شيء مما يختص به. وقال ابن حجر وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري والله أعلم. وعلى كل حال فالكلام هنا ليس على استقرار الشمس ولا على سجودها وإنما أردت أن أبين أن حديث أبي ذر رضي الله عنه ليس في متنه إشكال كما زعم رشيد رضا رحمه الله وأن العلماء قد تلقوه بالقبول وبينوا معناه. اسمع دي بقى رشيد نفسه مضطرب أشد الاضطراب. شوف بيقول إيه. شوف الشيخ رشيد بيقول إيه رحمة الله عليه. اضطراب غريب بيقوله هو لا يمنع يعني مسألة طلوع الشمس من مغربها عقلا عنده مسألة مش ما فيهاش أي إشكال. شو بيقول إيه؟ وقد كان طلوع الشمس من مغربها بعيدا عن المألوف المعقول ولا سيما معقول من كانوا يقولون بما تقول به فلاسفة اليونان في الأفلاك والعقول